ويفتح به علي حول قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائلا بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فما الذي تضمنته هذه الآية؟ وهل جاء ما تضمنته من السنة الصحيحة ما يؤكد معناها، بل وما هي مصداق له؟ فنقول: وبالله التوفيق. تأملوا بارك الله فيكم وشددنا وإياكم في الأقوال والأعمال. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فالحق جل ثناؤه وتقدست صفاته وأسماؤه استشهد على مقام هو أعظم المقامات، بل هو زبدة الرسالات. وما بعث الله رسولا ولا نبيا بدءا من نوح أول الرسل وختما لمحمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم إلا ورسالاتهم تتضمن هذا المعنى. فأول الشهود على وحدانيته عز وجل التي قلنا إنها هي زبدة الرسالات هو نفسه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره فلا أعلم منه، هو أعلم بكلهم ولا يعلم الخلق إلا من علمهم جل وعلا. شهد الله أي أعلم وأخبر، لأن الشهادة تطلق على معنيين: أحدهما الإعلام والإخبار، والآخر الحضور. المراد هنا هو الأول، شهد الله. والله سبحانه وتعالى كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والمعنى أنه لا معبود في الأرض ولا في السماء ولا فيما بينهما معبود بحق سواه، فعبادته هي الحق، وعبادة غيره باطلة بل أبطل الباطل. شهد الله أنه لا إله إلا هو، أثبت الألوهية له جل وعلا ونفاها عما سواه أنه لا إله إلا هو. والشاهد الثاني الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وهم من وصفهم الله عز وجل بقوله: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وبأمره يعملون. هذا وصفهم عليهم الصلاة والسلام، فهم أعرف المكلفين بربهم وخالقهم جل وعلا أعلم من الإنس، نعم، وأعلم من الجن والملائكة. فما الشاهد الثالث؟ استمعوا وأولو العلم، يعني أهل العلم الذين هم أهله. وقد قدمنا آنفا أن العلم إذا أطلق عندنا معاشر المسلمين هو العلم الشرعي. فمهما تكن من العلوم من طب وفيزياء وكيمياء وأحياء وعلوم ونبات وطبقات الأرض وعلماء البحار وغيرهم، كلهم عالة على أهل العلم الشرعي. وها هنا مسألة، وهي أن طلب هذه طلب شيء من هذه العلوم هو فرض كفاية. إذا قام به بعض المتخصص ارتفع الإثم عن الباقي. فالأمة تطلب من هذه العلوم بما تطلب من هذه العلوم ما تحتاجه في حياتها. أما العلم الشرعي فهو فرض عين، فرض عين، يعني يجب على المسلم ذكرا كان أو أنثى أن يطلب من علم من العلم الشرعي ما في عبادته لله عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، ثم وصف نفسه قائما بالقسط، يعني بالعدل بين خلقه جل وعلا. فعدله هو أكمل العدل، قائما بالقسط. ثم أكد هذا الجانب الذي قدمنا آنفا، أن الله ما بعث رسولا ولا نبيا إلا به، فقال لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فعزته مقترنة بحكمته، وحكمته مقترنة بعزته، لا تنفكان عن بعضهما. عزته ليست كعزة المخلوقين الجبابرة التي هي بطش وعسف، بل بحكمة. وحكمته سبحانه وتعالى مقترنة بعزته، فهو لا يحتاج لأن يتألف عبدا من عباده، لا، بل يعرض عليهم من خلال رسله ما أنزله إليهم من وحيه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حتى تقوم الحجة الرسالية. فمن مات وقد قامت عليه الحجة الرسالية أو على ما قامت عليه، قد يكون فاسقا وقد يكون كافرا. فمن كافرا فإن ما ينتظره عند الله عز وجل أشد، ومن مات على فسق فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عن من يشاء. فالذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه هو الشرك كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبهذا تعلمون أن أهل السنة ثبتنا الله وإياكم عليها بالقول الثابت في الحياة وبعد الممات أن منهجهم هو أعدل المناهج. نعم، فمن مات من أهل التوحيد على فسق الزنا أو السرقة أو شرب المسكر فأهل السنة لهم فيه واحدة من عبارتين، يقولون: مؤمن ناقص الإيمان، ويقولون أحيانا: مؤمن بإيمانه عاشق بكديرته. فهم يخالفون الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، كما أنهم يخالفون المعتزلة بأن الفاسق في منزلة بين المنزلتين. نعم، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. وبهذا القدر من الحديث معكم أبنائي في ذات الله ينتهي الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا مانع يا مشايخ، الشيخ مجدي والشيخ أحمد والشيخ رمضان. نعم، من بعض الأسئلة، هاتوا أسئلة خفيفة على قدر المسكين عليه، تعرفون على قدر. تفضل. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفيكم جل وعلا، فعا بتوجيهاتكم ونصائحكم. آمين. سؤال: ما هي أعظم معوقات طلب العلم؟ وجزاكم الله خيرا. الذي أدركته من حال الناس أمور: الأمر الأول اقتصار المرء على ما حصل من العلم على مشايخ، فهو لا يطلب غيره، ومنها الترف المال، فكلما كثر المال قل الطلب. نعم، وأنا أذكر مثالا أرى أن الأمر يستدعيه. كنت مرة متجهاً من بعض الإخوة من مصر إلى عدن، فجاءنا خبر أن 100 رجل ينتظرون قدومنا في الشمس، فقلت: لا، منعتهم، قلت: لا، بلغوهم منعي من هذا، الالتقاء في المسجد. فكان في اليمن الشمالي يحضر ألوف مؤلفة وبحراسات مشددة علينا بالرشاشات، ولعل الشيخ أحمد لعله لحظة شيء من هذا، ما أدري، هل عهدك باليمن بعيد أو قريب يا شيخ؟ شيخ أحمد، شيخ. نعم. أحمد. نعم، عهدك باليمن بعيد أو قريب؟ لا، أقول: عهدك باليمن بعيد أو قريب؟ لي 7 سنوات من اليمن يا شيخ، أو 6 سنوات. لا لا، نقول لعلنا نحن عهدك وقبلك، لا أجل. لكن والله كان ألوف يحضرون، كان يحضر ألوف مؤلفة، حتى أنهم كنا ننزل عند الأخ عبد الله بن عمر بن مرعي. نعم، يمكن معنا ننزل عنده، وصار الناس يأتوننا كل ليلة تحت مجموعة ومصافحة، ما نسر أحد بكثرتهم. هذا يعني أهم يعني ما يحضرني الآن. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وياك. شغل بعض طلبة العلم بكثرة المهاترات والقيل والقال، حتى أن بعضهم قد صرف عن التحصيل، فما نصيحتكم بارك الله فيكم؟ هذا معوق لا شك. بعض الناس تحصل عنده صدمة نفسية، ولربما صار يحمل على بعض المشايخ، لكن علاج هذا أن الإنسان لا ينحاز إلى الأشخاص بذوق. الذي ينحاز إليه لذاته من الأشخاص هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه من عند الله، الله أرسله، نزل عليه كتابه بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم. نعم، هو الذي ينحاز إليه لذاته. أما غيره من الناس فلا ينحاز إليه لذاته أبدا، بل صاحب السنة لا يضره حتى لو ارتد شيخه، نسأل الله العافية والسلام، حتى لو ارتد شيخه لا يضره، لأنه معتصم بما أمره الله به من التمسك بالكتاب والسنة الصحيحة. وأذكر حكاية لا أنها صحيحة، يقولون إن رجلا ارتد، عافانا الله وإياكم، عافانا الله وإياكم، ثبتنا الله وإياكم القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقالوا كيف نترك شيخنا؟ لماذا لا نناصحه؟ فذهبوا فسألوا عنه، قالوا إنه يرعى الخنازير، أجلكم الله والملائكة. فجاءوا إليه وناصحوه، فشهد الشهادتين وأسلم ولله الحمد، وترك الخنازير وأهله. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونفع الله أهل الإسلام بعلمكم. ما ضابط الصدع؟ هل هل هل هل هل يحضر من بناتنا أحد؟ زوجاتكم وأخواتكم وبناتكم، هل حضرها أحد؟ الأمهات والأخوات والبنات في البيوت بسبب الأمور، بسبب بعض الأمور الأمنية، ويتابعنا عبر قناة طريق السلف والشبكة أيضا. تمام، جميل، ما دام يصل إليها لنفخر، هذا ما نحبه لهم. بارك الله فيكم وجزاكم نعم. الله خيرا. ونحن نطيع أمورنا في غير معصية الله، في غير معصية الله. هذه أمور يعني ولاة الأمر رأوا يعني بقاء النساء في البيوت، هذا لهم، لا ننازعهم فيه، بارك الله فيك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن ضابط الصدع بالحق، هل له أحوال وشروط؟ العلاج عندي كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هكذا ادعو إلى سبيل الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، وكذلك المجادلة بالعلم حتى يفهم المخاطب أن هذا العالم أو هذا الواعظ يحب له الخير. هذا مسلك أهل السنة حتى مع اليهود والنصارى. اليهود والنصارى هم أعداؤنا، لكن نحب لهم الخير ونحاول إيصال الدعوة إليهم بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نطلب منكم حفظكم الله نصيحة ووصية لطلاب العلم في هذا البلد وكذلك لعموم السلفيين والليبيين، وجزاكم الله خيرا. والله أولا هذه الكلمة إن شاء الله نصلها، وهذا ما فتح الله به علي. أنا لا أدعي العلم، لكن يمكن أقول يا معشر المسلمين والمسلمات في ليبيا، جدوا في تحصيل العلم الشرعي الذي أطل من الوحيين، وهما الكتاب والسنة الصحيحة، ودعوا عنكم بنيات الطريق. وبنيات الطريق هي يعني العدول ذات اليمين وذات الشمال عن الكتاب والسنة، يسمونها بنية الطريق الجمال مختلفة. فما سلك أحد بنيات الطريق إلا زل، إلا زلت به القدم وضاع وأضاع. فالحمد لله أن أقول لمعشر بناتي الليبيات هذا خير كبير، أن يصلكم العلم عن طريق الشبكة. نعم، اجتمعنا في كل يعني كل مجموعة اجتمعنا في أقرب بيت من عاقلات النساء من الأمهات والبنات والأخوات، الحمد لله. فكما يقال إن بيت المرأة هو مملكتها، وأسأل الله سبحانه وتعالى لبنات الليبيات هذه الدعوات. من كأقول اللهم من كانت متزوجة فأصلحها في نفسها وأصلحها لزوجها وهب لهما من لدنك الذرية الناصحة الصالحة من البنين والبنات. ومن لم تكن متزوجة فإني أسأل الله لها أن يهب لها الزوج الصالح الذي يعينها على أمر دينها ودنياها. ومن كانت متزوجة ولم يكن بينهما أولاد فإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لهما الذرية الناصحة الصالحة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يحفظكم من كل مكروه. فأبناؤكم من ليبيا يقرؤونكم السلام ويدعون لكم عليهم السلام ورحمة الله، ونقول عليهم السلام ورحمة الله والعافية في بدنكم، عافاكم الله وشفاكم. الله يوصيكم يا أبنائي وبناتي بالدعاء، إن والله في حاجة إلى الدعاء هذه الأيام. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، لقد حملتم أمانة من الشيخ الفاضل عبيد الله الجابري بأن تدعونا له، وأن يرزقه الله عز وجل الشفاء والتوفيق والسداد، وأن يبارك في عمره. وهذه أمانة في أعناقكم، فلعل فيكم رجلا صالحا يتوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته بأن يحفظ الشيخ وأن يعافيه، وهذا من أقل الواجبات علينا نحو علمائنا. فأسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى أن يمتع الشيخ عبيد الله الجابري بالصحة والعافية والسلوان، وأن يبارك في عمره، وأن يجعله دخرا لهذه الأمة، كما أسأله ربنا عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل له بالشفاء، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وربيع قلبه، وأن يوفقه إلى ما يحب ويرضى، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. كما أشكر الشيخ عبيد حفظه الله على اهتمامه وتوجيهه إلى طلابه، وهكذا هو شأن العلماء، حرصهم على طلابهم وعلى الناس جميعاً بالتمسك بالكتاب والسنة، على فهم سلف الأمة وتحذيرهم من بنيات الطريق، فجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. وكذلك الشكر موصول لسماحة الشيخ الوالد ربيع بن هادي المدخلي، صلى الله أن يرزقه الشفاء والعافية وأن يبارك في عمره، وجزاه الله خيراً على مشاركته وعلى كلمته الماتعة. كما نشكر جميعاً الشيخ عبد الله البخاري لحرصه كذلك على توجيه أبنائه في طلب العلم الشرعي والدعوة إليه، فإن الشرف والعز والمجد، كل المجد، فيما ذكر مشايخنا الأجلاء من التمسك بالعلم والاهتمام به والعناية به. الله، نسأل التوفيق والسداد والرشاد والقبول والبركة والإخلاص في هذا، فإن الله هو المجيب الدعاء. وبعد، إخوتي الكرام، فيما يتعلق بهذه المناسبة وفي هذه الدورة القيمة، نشكر أهالي هذه المنطقة والشباب المشرفين ورجال الأمن القائمين على الحراسة وتحقيق الأمن، وهذا لا شك أنه في سبيل الله إذا وافق الإخلاص في قلب المؤمن. وأسأل الله أن يجازي أهل هذا الحي خير الجزاء على صبرهم ومشاركتهم واستقبالهم، وهذا كله من باب التعاون على البر والتقوى. والكليمة التي أحب أن أنصح بها نفسي وإخواني هو فيما يتعلق بالتمسك بالسنة، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فيما ذكر أبو هريرة وجاء من طريق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وهذا الحديث الصحيح هو يعني فيه فوائد جمة وعظيمة، وفيه بشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة محفوظة إلى يوم القيامة، وهذا من الأدلة في حفظ السنة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا، هذا الضمان في عدم الوقوع في الزيغ والضلال، فالأمان هو فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. وفي حفظ السنة يقول صلى الله عليه وسلم: لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فالسنة محفوظة، وقيد الله عز وجل لها العلماء الجهابذة بأن يبينوها للناس صحيحها من ضعيفها من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من توفيق الله عز وجل للعلماء. والقرآن قال الله عز وجل فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في هذه الآية من حيث عمومها فيها حفظ للسنة كذلك، لأن السنة هي التي تبين القرآن. وهذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنها لن تبتعد ولن تفترق عن كتاب الله عز وجل حتى يرد علي الحوض، ففيها حفظ للسنة. والسنة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هي الشريعة، هي الفرائض والسنن، لأن السنة عند الفقهاء إخوة الكرام هي التي دون الفرض، هي التي دون الفرض، إن أتيت بها أجرت وإن لم تأتي بها فلا شيء عليك. وأخذوا الفقهاء معنى السنة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل علي شيء غيرهم، أي مما كتب الله عز وجل عليه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع. ومعنى إلا أن تتطوع يعني إلا أن تتنفل. فأخذ منه العلماء بهذا السنة التي هي دون الفريضة، هي النوافل، في قول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بمحاربة، ولا زال عبدي يتقرب إلي إلى أن قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فهذا هو الذي دون الفرض، السنة هي دون الفرض. ولكن الحديث الذي معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، المقصود بالسنة هنا هو الفرض والسنة جميعا، يعني شريعة جميعا. ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وفي هذا الحديث إخوتي الكرام ضمان من الضلال والزيغ، فينبغي الإنسان أن ينظر في هذا الحديث بعين الاعتبار. جاءك الضمان من النبي صلى الله عليه وسلم أنك لن تضل ولن تزيغ ما تمسكت بالكتاب والسنة على فهم السلف الأمة. وهذه الضميمة على السلف الأمة جاءت في نفس الحديث هنا في نفس الحديث جاءت، وهي عترتي. في بعض الروايات جاءت: تركت فيكم أمرين، يعني كتاب الله وعترتي، وهم أهل البيت من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم الذين تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه للأمة. وكذلك قول الله عز وجل: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هذه الضميمة ليست هي اجتهاد، وإنما هي بأمر الله عز وجل، لأنه لا سبيل ولا نجاة من الضلال إلا بهذه الأمور الثلاثة. والأدلة كثيرة جدا على هذا. فالشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. فالمطلوب إخوتي الكرام أن يتمسك الإنسان بهذا الدين ولا يتلون، فالتلون داء عضال كما يقول الإمام مالك، الداء العضال التلون في الدين، هذا أمر خطر. فينبغي الإنسان أن يثبت وأن يستمسك بالعروة الوثقى، كما قال الله عز وجل: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هكذا المؤمن ينبغي السلف ألا يباع وألا يشترى، لأن مما كرس عليه الجهود لإخوان المفلسين الأموال لشراء الدمم، يريدون أن يشترون الناس بأموالهم. فإياك أخي الكريم أن تكون سلعة تباع وتشترى، فاستمسك ولا تتلون، ولا تغرينك هذه العروضات وهذه العروض التي يشترون بها الذمم، لأنهم من أصول منهجهم الخرب هو هذا. ولكن المؤمن الثابت المخلص لله عز وجل يستمسك بالعروة الوثقة، ولهذا قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أمر واجب، فليس لك الخيار في اتباع أي منهج أو أي فريق أو أي طريقة أو أي نحلة. فالتمسك بالمنهج السلفي قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، أمر واجب. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة. فالتمسك بهدي النبي، ولهذا في حديث عبد الله بن مسعود الحديث الصحيح قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويلا وقال: هذا صراط الله، وخط حوله خطوطا قصيرة. الخطوط القصيرة هذه على كل يعني طريق، وعلى كل واحد منها شيطان يدعو إليه. كيف دعوته؟ كيف يدعوك؟ يقول لك: هذا الخط طويل، متى ستصل؟ هذا الخط طويل، تعال هلم إلي، غايتك وبغيتك في هذا الخط القصير. فأنت المسكين تسلك هذا الخط القصير فتنحرف، تقول يعني خلاص الأمر إذا أردت إصلاحه أخرج على الولاة وأخرج على الحكام وأقطع الرأس تيبسيش العروق أو إلى غير ذلك من الكلام الفارغ الذي يقولونه. وعندهم هكذا الحرية أن تسقى بالدماء، فجلبوا على الأمة الويلات والويلات الكثيرة، وما اعتبروا بالعصر العباسي ولا بالعصر الأموي. يقول شيخ الإسلام تيمية في الخروج على الحكام والولاة، يقول يعني منذ أن نبذت نابتتهم لم يحققوا شيئا، اللهم إلا في الدولة العباسية تغير الاسم فقط، ويعلم الله ما سالت من دماء وانتهكت من أعراض وأتلفت أموال. فهؤلاء ضلوا السبيل ولم يستمسكوا بحبل الله المتين في السنة كبيرها وصغيرها، دقها وجليلها في كل شيء. فالواجب على الإنسان أن يستمسك وأن يحذر من أن يزيغ الطريق. وكما قال الشيخ الألباني في هذا الخط الطويل: ليس المهم أن نصل، ولكن المهم أن نموت على الطريق. قال: نسير فيه سير السلحفاء، والمهم أن نموت على هذا السبيل. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصرة، فقلت: لا تبكي عينك، وإنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. فالسبيل الأقوم هو أن يسير الإنسان على هذا الخط الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد رسمه صلى الله عليه وسلم لهذا الخط قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فاتباع السبل مع وضوح هذا الأمر وضوحا بينا، والنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء والآيات والأحاديث الكثيرة فيه، مع هذا الوضوح نرى أن الجماعات لازالت تتعدد، والحزبيات لازالت تتعدد، والفرقة تكثر. ما هو السبب؟ السبب لتعدد الأحزاب. وكل هذه الأحزاب وكل هذه الجماعات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. كلها في النار إلا واحدة. أخي الكريم الذي تهمه نفسه فلينظر هل هو من هذه الواحدة الناجية أم لا، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة، والجماعة موافق الحق وإن كنت وحدك، ولا تغتر بالكثرة ولا تستوحش من قلة السالكين، وإنما الذي ينبغي ويجب أن يثبت الإنسان على هذا الدين ويتعامل مع الله تبارك وتعالى فيه في السر والعلن، وإلا فالأمر خطير، والوعيد من الله عز وجل عظيم. قال الله عز وجل: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إخوتي الكرام، وأنا إذ أقول هذه الكلمة لأن في الشباب وفي شباب هذه البلدة يعني يقظة ولله الحمد وصحوة وتقافة، فينبغي أن تقودوا الأمة إلى المنهج القويم وإلى الصراط المستقيم، وأن تبينوا المنهج الذي يجب السير عليه، وأن تحذرهم من أهل البدع ومن أهل الزيغ ومن أهل الأهواء، فإن هذه أمانة في أعناقكم. فالواجب عليكم إخوتي الكرام أن تسيروا على هذا المنهج القويم، وفي غربة هذا الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم للعامل فيه أجر 50 منكم. قالوا: منا أم منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، يؤكد هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فقد رغب إلي إخوانكم في المشاركة في كليمة تذكيرية في هذا اللقاء وفي هذه الدورة العلمية المقامة لديكم. نسأل الله أن يكتب للجميع الأجر والمثوبة، وأن ينفع بها، وأن تكون عونا لكل حاضر ومستمع له على طاعة الله والانتصار لسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان لي من كلمة في هذا المقام، فأذكر نفسي أيها الإخوة، وأذكر من يستمع إلي، بأهمية شغل الوقت فيما ينفعه، فيما ينفع العبد ويعود عليه في الخير في الدارين. وإن مما لا شك فيه شغل الأوقات بالعلم النافع المثمر للعمل الصالح، فإن في هذا تنافس المتنافسون وتسابق المتسابقون. وأريد أن أذكر في هذه الكليمة بضرورة تعلم العلم النافع، ولا يمكن أن يكون العلم نافعا إلا إذا كان مستمدا من الوحيين الشريفين وفق فهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أهم وأنفع أسباب الإيمان تعلم العلم النافع، علم الشريعة المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلامه رحمه الله كما في مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن قاسم رحمة الله عليه أجمعين. وقد تكلم الإمام ابن رجب رحمه الله في ذلك مبينا ومحرفا هذا العلم النافع في كتابه فضل علم السلف، فقال: فالعلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد ذلك بالماثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد في على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في الفتح، قال: والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاته والعلم بالله وبصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. لها كلامه رحمه الله. ولا شك أيها الإخوة أن العناية بتحصيل هذا العلم الموصوف من كلام العلماء المتقدم ذكرهم سبب رئيس وعظيم من أسباب زيادة الإيمان. يقول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويقول جل وعلا: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ويقول جل وعلا: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ويقول جل وعلا: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويقول جل وعلا: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجاء في حديث أبي الدرداء عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما

في ظلمات البر والبحر، أو يبتدى بها في ظلمات البر والبحر. إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا، إلى آخر كلامه المتين رحمه الله. وساق النصوص من الوحيين وأقوال أئمة العلم ما يؤيد ما ذكره رحمه الله في هذه الديباجة والمقدمة النفيسة. فالعلم يا رعاكم الله له منزلة عالية ومكانة سامقة، ومن أعظم ما يبين لنا فضله وعظم منزلته قول الله جل وعلا: ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وكذلك قول الله جل وعلا: وقل رب زدني علما. النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب من ربه جل وعلا من الازدياد بشيء إلا من العلم. الله جل وعلا لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، لما يترتب على هذا من زيادة في الإيمان. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ويقول جل وعلا: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وكما ذكرت، الآيات في هذا والنصوص في هذا كثيرة وكثيرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، ولهذا يقال: العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان هو حجة الله على عباده. ثم قال: فالفقيه الذي تفقه قلبه غير الخطيب الذي يخطب بلسانه. وقد يحصل للقلب من الفقه والعلم أمور عظيمة، ولا يكون صاحبه مخاطبا بذلك لغيره، وإنما يخاطب غيره بأمور كثيرة من معارف القلوب وأحوالها، وهو عار عن ذلك فارغ منه. والمعنى أن العلم، أقول انتهى كلامه، والمعنى أن العلم الذي ثبت في القلب صدقته الجوارح وقام به العبد حق القيام، لا أن يكون المرء غاية أمره أن يكون محصلا ذلك بلسانه لاهن عن ذلك بقلبه. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا ذلك أكثر كما في مفتاح دار السعادة: والأعمال تساوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له. فالعمل الموافق للعلم هو المقبول، والمخالف له هو المردود. فالعلم هو الميزان وهو المحك. يقول رحمه الله كما في الفوائد: وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان قوة فمدخول. ويقول الإمام ابن رجب رحمه الله: فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. حتى خشع القلب لله وذل وانكسر له، قرعت النفس بيسير الحلال في الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا، إلى أن قال: وأوجب له علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه. انتهى كلامه رحمه الله. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: لا ريب أن كثيرا مما قد سمعناه من الكلام الطيب والعلم البهي الحسن من كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد امتلأت به أرواحنا سعادة وحبورا وامتثالا وانقيادا في وفرة طيبة جمعت علماء مع أشياخ مع طلاب علم، الكل قد رمى بخير وافر في هذه الدورة الطيبة المباركة. ما لي إلا أن أقول لأعداء الخير: قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم. الدعوة السلفية أبشر كل سلفي في أصقاع الدنيا مشرقا ومغربا شمالا وجنوبا أبيض وأسودا عربيا وأعجميا، أبشركم جميعا رجالا ونساء أن الدعوة السلفية في ليبيا تملأ الدنيا ألفة واجتماعا وتواص بالحق وتواص بالصبر، يمتثلون أمر ربهم جل في علا، دعوا إلى توحيد الله جل في علا، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا، بثوا دعوة التوحيد، فما من جبل إلا وقد بلغته، ولا بطن واد إلا وقد نزلت إليه دعوة صافية على منهاج الأنبياء. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكانت الدعوة السلفية جل اهتمامها واشتغالها بدعوة الأنبياء: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنجحت الدعوة السلفية ولله الحمد والمنة، لم تغير ولم تبدل ولم تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، بل ثبتت. فمنذ أن سقط حكم القذافي تشاغل الدعاة إلى الله وطلبة العلم وأشياخ السنة بنشر التوحيد في الدنيا إثر خطب ومحاضرات ودروس ودورات، رغم أن أهل الباطل حاولوا أن يشغلوهم بباطلهم وأن يحاربونهم عن قوس واحدة، فثبت السلفيون أهل الحديث وبقوا على ثبات من الله جل في علاه، فظهرت دعوتهم. نعم، أوذوا أذى بالغا، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. صبر السلفيون أهل السنة، واصبر وما صبرك إلا بالله، فلا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كأني بنبي من الأنبياء يمسح دمعا وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. صبر دعاة السنة في هذا البلد رغم أن الأذى كان بالغا. لا تظن أيها الطالب أن الأمر جاء مفروشا بالورود والياسمين، لا، هناك رجال صبروا وبذلوا أوقاتهم، كانت الأمور في غاية الرعب والظلمة، تصدى لها طلاب العلم والدعاة إلى الله، صيح بالمنهج السلفي على المنابر والمساجد مطوقة بأهل الباطل من المقاتلة، من الدواعش، من التكفيريين، وهكذا أيضاً صدع بدعوة التوحيد، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فشمروا على ساعد الجد، فأطاحوا بأبنية تعبد من دون الله، وهكذا أيضاً أطاحوا بقبور تعبد من دون الله، وأجروا الدين خالصاً، أقاموا دورات علمية، وبثوا دعوة التوحيد، وصبروا على أذى بالغ، ما من قلم يكتب إلا شراً، في قنوات تحارب دعوتهم، لما أن جاءت صيحة الديمقراطية والانتخابات البدعية والديمقراطيات الكفرية، وقف أهل السنة والجماعة كالسد المنيع أمام ما يداخل دعوة التوحيد ويفسد عقائد المسلمين، بقوا على أخوتهم رغم من يتسلل بينهم لواذا يريد أن يحرش بينهم وأن يغير صدورهم وأن يشعل نار الفرقة بينهم، ثبتوا إخوة متحابين لم يغيروا ولم يبدلوا، صبر طلبة العلم والدعاة إلى الله في هذا البلد إبان سقوط القذافي من أجل أن تبقى الدعوة شامخة، يوم أن تشاغل التافهون الحمقى في صفحات الإنترنت وصاروا خداماً لأهل البدع، بقى السلفيون رجالا وسيبقون بأمر الله رجالا، متى دلهم الخاطب ومتى دعتهم قوى الشر فإنهم سيكونون رجالا، كم من محنة تصدوا لها، كم من بلوة وقفوا أمامها، كم من أفكار وافدة ومؤسسات مظلمة تلج هذا البلد حتى صار أهل الباطل في قمقم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، وماذا بعد الحق إلا الضلال، دعوة صافية نقية لا ينتصرون لأنفسهم وليس عندهم وقت أن يدافعوا عن أنفسهم، ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين، ووالله ما كان ليحصل هذا الخير لولا رجال ثبتوا وصمدوا وصاحوا بالتوحيد وبيّنوا انحراف الفرق والجماعات، أوذوا نصروا بالرعب حتى حصل الخير العميم، تكالبت قوى الشر إبان سقوط حكم القذافي كي لا يقال ربيع المدخل ولا يقال الفوزان ولا يقال اللحيدان، فصار يقال من على المنابر أف لكم رغما على أنفسكم أو على أنوفكم، فاحمدوا الله طلبة العلم وكونوا رجالا بحق لهذه الدعوة، تبذلون أنفسكم وأموالكم وأهليكم من أجل بقاء المنهج السلفي بعلم وعادل، منهج قائم على علم، ولذلك أقيمت الدورات العلمية والدروس العلمية، فأقبلوا رجالا ونساء صغار وكبارا، أسست مدارس سلفية وإداعات سلفية خير وفاضل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هل فعله التافهون؟ لا. هل قام به الجبناء؟ لا. هل قام به أرباب الإنترنت ورويبضة المواقع؟ لا، بل نخبة طيبة أجرى الله على أيديهم الخير العميم. ولذلك معاشر الإحبة طلاب العلم، وقد سمعتم الكثير الكثير من الأشياء الطيبة، من الأدلة الساطعة، من الدعوة العظيمة، أنصحكم أن تثبتوا على السنة، وأن تلزموا غرز علمائكم، وأن تشمروا على ساعد الجد، وأن تلبسوا لامة الحرب. لا يجوز لك أن تتولى يوم الزاحف وقد اتخذت قلما وغدوت على محاضرة أو درس، أو أنك أخذت كتبا إلى محاضرة أو درس، لا يجوز لك أبدا أن تتخلف. معاشر طلاب العلم، ليس الوقت وقت تردد، الأول، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. ولذلك ينبغي على طلاب العلم ألا يلووا القهقرة وألا يلتفتوا وراءهم إلى سقاط تافهين، فالدعوة السلفية تسبقنا، نهرول وراءها، ما نظن، ما نأتي مكان ولا نقف في رقعة إلا وجدنا أن الله في السماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. رأينا دعوة عظيمة تملأ الدنيا، آن لأهل البدع أن يربطوا أحزمتهم وأن يتخذوا حقائبهم، كل موتوا بغيظكم. دعوة تملأ الدنيا تحتاج إلى حكمة وعاقل، أفٍ للطائشين الأغبياء. دعوة تحتاج منك أن تجعل عرضك هكذا، فليتكلموا بما شاءوا وليقولوا ما شاءوا. أما الدعوة أقسم بالله بين أعينكم نضعها الأعدلة والبراهين والحجج البينات، ندافع عن دين الله ما استطعنا ونحارب القوم جهدنا، والله معنا، إن معي ربي سيهدين. طلاب العلم الأمر جد، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ليس الأمر سبهللا وليس هو تجملا وليس جبة جميلة تلبسها، دعوة قد يراق الدم، قد يراق فيها الدم. معاشر طلاب العلم، تآخوا فيما بينكم، تراحموا عباد الله، اتركوا الشحناء والتحاسد، قطع أكبادهم الحسد، قطع قلوبهم الحسد، قطع ضمائرهم الحسد، باتوا الليل والنهار يكيدون، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إننا في سرور بالغ وحبور عظيم يوم أن نرى هذا الخير العميم، اللهم كثره، اللهم كثره. قل موتوا بغيظكم، قل موتوا كمدا، قل موتوا ضيقا. الأحزاب جماعة الإخوان الهابطة، التكفيريون الدواعش، موتوا جميعا، فسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تملأ الدنيا، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، من رغب عن سنتي فليس مني، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انتصرت السنة ونصرت بالرعب مسيرة كذا وكذا. نأمل من إخواننا طلاب العلم أن يشمروا على ساعد الجد بالإقبال على طلب العلم، وأن تثقوا بأشياخكم، ثقوا بأشياخكم، فإنهم لا يتطلبون جزاء ولا شكورا، لا مالا ولا جاها ولا منصبا، بذلوا أوقاتهم يعلمون إخوانهم بما أوجب الله عليهم من بث العلم. وهناك من يحاربهم ولكنهم تافهون لا قيمة لهم، يحاربونهم في صفحات علمانية وصفحات ليبرالية وصفحات صوفية وصفحات حدادية، أغبياء. إنني ما قد رأيت غبيا مثل الحدادية، جمع من الأغبياء يتناطحون غباء ويظنون أنهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك لا ينبغي أن نلتفت إلى الوراء، الخير بين أيديكم عميم. الرجال، النساء، الكبار، الأطفال، دعوة التوحيد تملأ الدنيا، وإننا لنحمد الله جل في علاه أن حظينا بصحبة العلامة مقبل الوادعي، تعلمنا كيف يحقر الحقير ويستعلي الرفيع، وتعلمنا كيف نحفظ الأوقات. ما أكثر ما كان يقول: ما عندنا وقت، ما عندنا وقت، ما عندنا وقت نجاريك أيها السفي، ما في، ولا أنت أيتها الصحيفة العلمانية، ما في، أبواق باطل، الكلاب تنبح وقافلة التوحيد تسير. قم قم قم، ألا له الخلق والأمر. استدل بها أهل السنة في الرد على طائفة مبتدعة، فما هي وما وجه الاستدلال؟ سؤال كبير أيضا، الله أعلم، اجلس. نعم، عند من؟ أين الذين درسوا عند أخينا الأنقرلامية شيخ الإسلام؟ أين هم؟ قم قم. المعتزلة، صحيح. وجه الاستدلال، نعم، يعني غاير بين الخلق والأمر، فالأمر هو كتاب ربنا دليلك على أنه من أمر الله دليلك. انظر، 1 2 3 4 10، ما عندك؟ اجلس، قم. صحيح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما تدري، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. صحيح، أحسنت. نعم، سنسأل. قم يا فرج، ما أكثر ما أزعجتني في الكفرة، قم. السؤال، ما صحة قولهم كل مسند مرفوع؟ صحيح، كل مسند مرفوع ولا ينعكس. صحيح، أحسنت. فما هو المسند؟ الحديث المسند ما هو؟ مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وإذا قيل هذا حديث مسند يلزم منه الصحة، وإذا قالوا هذا كتاب أحاديثه مسندة يلزم منها الصحة؟ لا يلزم. صحيح، المسند بفتح الدال، هكذا يحتمل 3 معا. قل، لا بد أن أورطك. بفتح النون، المسند بفتح النون له 3 معا. بسم الله، جمع مرويات كل صحابي على حدة. 1، تورط فرج يا إخوة، وهذه بشرى. نعم، لقد أزعجني جدا، لكن إزعاج طالب علم جيد، جزاه الله خيرا. اجلس، قد أثنينا عليك. نعم، قم. إيش قلنا؟ الأول مسند، جمع مرويات كل صحابي على حدة، انتهينا. المسند الثاني، ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض التعريفات. نعم. الثالث، المسند المراد به سند ويكون مصدرا ميميا. بقي المسند بكسر النون، هو الراوي الذي يسند الحديث بسنده. صحيح، أحسنت. خذ كتابا يا أخي، وخذ يا فرج كتابا، في أحد غيره؟ والآخر أيضا يأخذ كتاب. نعم، سأسأل إن شاء الله. اللهم حوالينا لا علينا. قم يا أخي، قم أنت، أنت قم. السؤال عندك، من الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر أقتابه، أمعاءه؟ من وما خبره وقصته؟ انظر، 1 2 4 10، أظن أننا غيرنا جو الدورة، هكذا؟ نعم، ما تدري؟ كيف ما تعرفه يا أخي؟ نص عليه أنه في النار، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار، ما تعرفه؟ اجلس، قم أنت يا صاحب البرنوس. عمرو بن لحي الخزاعي، أول من أدخل الشرك في جزيرة العرب، أتى بالأصنام من الشام، هكذا؟ صحيح، أجبت وأصبت. طيب، جزاكم الله خيرا. أشكر الإخوة المشايخ، قبل هذا أشكر الشيخ عبيد على تفضله، وفقه الله وشفى، الشيخ عبد الله البخاري، قبلهما الشيخ ربيع وفقه الله وسدده. أشكر المشايخ الزملاء الذين شاركوا في هذه الدورة الطيبة، الشيخ أحمد الشهوبي، والشيخ رمضان المقلفطة، والشيخ محمد عون، والشيخ محمد لنقر. والحق، هناك جملة من إخواننا الطيبين ما تيسر لهم هذه المشاركة في هذه الدورة، عسى أن يشاركوا في دورة أخرى. أخونا الشيخ نصر الدين، الشيخ محمد رضا، الشيخ أبو بردة، جمع من إخواننا الطيبين ممن لهم جهود في بث العلم ونشره. ونحن يا إخوة يعلم الله عز وجل ضعفنا وفقرنا وحاجتنا إلى ربنا، لسنا بداك، لستم جالسين عند علماء كبار، حسبنا أن نبلغ ما تفضل به وجاد ربنا جل في علا علينا، ونرجو من الله عز وجل القبول للجميع. اللهم وفق الجميع إلى كل خير. ولعل هذا آخر ما عندي، أشكر الإخوة القائمين على رعاية هذه الدورة، أصحاب لجنة المسجد، وكذلك أيضا جيران المسجد جزاهم الله خير على كريم أخلاقهم وسعة صدورهم. كذلك نشكر شكرا جزيلا كثيرا رجال الأمن الحريصين على الأمن في هذه الدورة، قد بذلوا جهودا كبيرة، نسأل الله العظيم أن يبارك فيهم وأن يقوي عزائمهم وأن يلهمهم الصواب في الأمر كله. نشكر كذلك أيضا ممن لهم عناية ببث هذه الدورة، وكذلك أيضا تحسين وتجويد الصوت الإخوة في طريق السلف، الإذاعة الطيبة المباركة وأخواتها من الإذاعات السلفية. الخير كثير، كم ستشكر كم؟ وأشكرك أنت على الحضور أيضا. طيب، جزاك الله خير. نشكر طلاب العلم على الحضور، وأبشروا وأملوا ما يسركم. الدعوة السلفية بخير، ما في لا خلافات ولا نزاعات، قل موتوا بغيظكم، والله إنها بخير، وترى ما في خلافات، وأنا على يقين ما عندنا خلافات. ابحثوا لكم عن قوم تخالفونهم وتنازعونهم، كثير منهم إنما يصارع في بيداء وحده، وأخذ سيف هكذا يقاتل في الصحراء، هكذا يقاتل. لا، الحمد لله، نحن في ألفة واجتماع ونحمد الله. اللهم أدم الخير وأدم علينا الثبات على السنة، نعمة عظيمة، فلله الفضل والمنة، وجزاكم الله خيرا. نعم، نوزع عليكم باقي الكتب بدون أسئلة. قم إن أجبت أخذت الكتاب. من يريد يشارك من المشايخ؟ في سؤال جاهز يا أبو حليفة؟ سؤال جاهز عندك؟ مرسل؟ السؤال من أخينا الشيخ أبي حذيفة المصراتي. انتبه أبو حذيفة المصراتي، ترى هذا ما هو بسيط. أيوة، ما الفرق بين الحديث المرسل والمرفوع؟ الله، ضاع عليك الكتاب، لكنه ما ضاع إن شاء الله. خذ، أعطي. في أحد سيجيب على هذا السؤال القوي؟ من سيجيب؟ أين الأبطال؟ أظهر في عطلة الأبطال. قم يا صاحب النظارة، قم. ما الفرق بين المرسل والمرفوع؟ المرفوع إيش؟ ما أضافه، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طيب، هذا المرفوع. المرسل يعني ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، كبار التابعين أو صغارهم؟ كلنا على سواء. يا شهادي، المشهورة التسوية. طيب، أجبت وأصبت. خذ، هذا 6 مواضع اللي شرحها أخونا محمد عون. قم يا بني، قم، أرى فيك نعاسا، قم. السؤال عندك حديث إذا أتاكم النعاس فأكرموه، حديث صحيح أو ضعيف أو حسن؟ حسن، نعم، ما صح، ينبغي يكون حسن لأنك نعسان. غلط على الجواب. قم يا بني. ضعيف، متأكد؟ صحيح، أو أظنه أسوأ من ضعيف. خذ، هذا لك. وذاك للولد صاحبك. سننتهي من الكتب بعد إذن الإمام. أريد أخاً آخر يقوم. من؟ من؟ نعم، عند من؟ عندك أيها الأخير، السؤال عندك. رجل علق تميمة أو حرزاً، أو تعليق التميمة والحرز يعتبر شركاً أكبراً أو شركاً أصغراً؟ تعليق التميمة، الحرز يعتبر شركاً أكبر أو أصغر؟ نعم، إيش يقول؟ أصغر. اجلس. أين القائل؟ ها أنا ذا. قم. أكبر أو أصغر؟ إذا اعتقد أن التميمة تنفع أو تضر من دون الله يعتبر شركاً أكبر، ومتى يكون أصغر محرما؟ إذا علق على أنها سبب وهي ليست بسبب، صحيح. إجابة صحيحة، تفضل. نعم، قم أنت، قم. من أنكر رؤية الله كفر، إيش رأيك؟ من قال إن القرآن مخلوق كفر. نعم، متأكد؟ نعم، معناه أنك تكفر كل من يقول هذه المقالة؟ أنت تكفر كل من يقول هذه المقالة؟ تكفره؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. اجلس. من يأتي لنا بالجواب الحسن؟ من؟ قم يا أخانا، قم. أظنك سترمي رمية. نعم، من أنكر رؤية الله في الآخرة كفر، إذا كان عالماً. العبارة صحيحة أو لا؟ هذا الإطلاق صحيح؟ لا. هذا الإطلاق صحيح؟ قم. أين القائل؟ ها أنا ذا. نعم، من أنكر رؤية الله عز وجل في الآخرة كفر، إطلاق صحيح؟ يقال إن هذا الإطلاق صحيح، والتكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين حتى تستوفي الشروط وتنتفي الموانع. فهمت الآن؟ فرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. انتهى؟ طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فحي هلا بالوجوه النيرة، حي هلا بهذه العقول الخيرة، حي هلا بالمشايخ الكرام. جزى الله عنا المشايخ خيرا على ما سددوا وقاربوا. حي هلا بالإخوة الأفاضل الذين أتوا من كل حدب وصوب ليعمهم الخير، وتنزل عليهم السكينة، وتغشاهم الرحمة، ويذكرهم الله في من عنده. حري بنا أيها الإخوة الأفاضل أن نوقر أئمتنا، حري بنا أن نجل علماءنا، جدير بنا أن نعرف لأئمتنا قدرهم ومكانتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالب فيه والجاف. فكيف بعالم تحمل وتأدب وعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإكرام ذي السلطان المقسط؟ هذا تتمة الحديث. ولا أخفى عليكم قول طاووس بن كيسان عليه رحمة الله: من السنة أن يوقر أربعة، قد ذكر منهم ذي الشيبة المسلم والعالم كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. يقول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. فضل العالم على العابد، ما قال فاسق ولا فاجر، على العابد كفضل على أدناكم. إن الله ملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: العلماء بمنزلة النجوم في السماء، يأتدي بها الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم للأكل والشرب. كان ابن عباس عليه رحمة الله يأخذ بركاب زيد بن ثابت ويقول: زيد تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. كان ابن عباس يقول: أبو العالي الرياحي يرفعني على سريره، وقريش أسفل منه، القوم جلوس تحت، أبو العالي على السرير. ويقول ابن عباس: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. يقول ابن عمر وهو صحابي جليل من خيرة أصحاب النبي وقد مر بالشعب عليه رحمة الله وهو يحدث بالمغازي: أشهد القوم أن هذا أحفظ لها مني تواضع. يعرفون قدر من دونه، ونحن لا نعرف قدر من شابت نواصيهم في سبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل للأعمش إن مسعرا يشك في حديثه فيقول: شكه كيقين غيره. يقول أحمد: كان شعبة أمة وحدة. يقول أبو زرعة الرازي عليه رحمة الله: كنت عند أحمد بن حنبل فذكرت إبراهيم بن طهمان وكان متكئا من علة فجلس وقال: ما ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ، ما ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ. يقول عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله، وقبل هذا أذكر كذلك، يعني دخل المهدي لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي أحد إلا قام غير ابن أبي ذئب، فقيل له في ذلك فقال: إنما يقوم الناس لرب العالمين. يقول ابن أبي ذئب: إنما يقوم الناس لرب العالمين. فقال المهدي: دعوه فقد قامت والله كل شعرة في رأسي لهيبته. الملوك تعرف قدر الأئمة. اليوم السفهاء في كل حلب وصوب يتفكهون بأعراض أئمتنا وعلمائنا، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، من استخف بالعلماء أضاع دينه، نسأل الله السلامة. وذكر رجل عالما بسوء عند الحسن بن ذكوان عليه رحمة الله فقال: ما لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله قلبك. يقول يحيى بن معين: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى بن عباس فاتهمه على الإسلام. يقول أبو حاتم الرازي: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. وبالأمس كنا مجمعون أن من أحب ربيعا بن هادي وعبيد الجابري أنه على السنة، فما بالنا نتفرق اليوم. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والتقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وإياكم مع اللقاء الختامي لدورة الإمام مالك بن أنس الأصبحي الثانية، والتي توجت بكلمة من الشيخين الفاضلين الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله ومتع به، والشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله ونفع به، والذي شارك فيه كل من المشايخ محمد بن عبد الله بن عون، ورمضان بن أحمد المقلفطة، ومحمد بن سعد الأنقر، وأحمد بن سالم الشهوبي، ومجدي بن ميلود حفالة، وعبر الهاتف كل من الشيخين أيوب بن الصيد حمودة وطارق بن محمد درمان حفظ الله الجميع.